الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جبار السماوات والأرض، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، زكاه ربه في كل شيء فقال، زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه ربه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في كل شيء فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما يليقان بمقامه، هو أمير الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 23 ما زلنا نطوف وإياكم في بستان سورة لقمان، ونحن اليوم على موعد مع قول الله جل وعلا في الآية 15 من السورة المباركة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية تحتاج منا إلى 3 جمع. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى وصيته بالوالدين إحسانا، وبعد أن خص الأمة بالذكر لعظيم فضلها ولعظيم مكانتها، وذلك لما جاهدت ولما كابتت في حملها وإرضاعها لولدها، وبعد قرن الله تبارك وتعالى لشكره بشكر الوالدين، وبعد أن ذكر عباده بتلكم الحقيقة الكبرى ألا وهي أنه إليه المصير سبحانه وتعالى، ذكر تبارك وتعالى في هذه الآية أسلوب التعامل مع الوالدين الكافرين المشركين أو مع الوالدين العاصيين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن حق الله تبارك وتعالى مقدم على جميع الحقوق أيها الأحباب، إن حق الله تبارك وتعالى يقدم على جميع الحقوق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولقد ذكر جمهور المفسرين أن هذه الآية من سورة لقمان، والآية التي تشبهها من سورة العنكبوت نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه، كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات، نزلت في 4 آيات. فذكر قصته فقال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت له: وما هذا الذي أراك قد أحدثت يا سعد؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. أمه. فقال سعد رضي الله عنه: يا أمي، والله إني لا أدع ديني هذا لشيء. نعم أيها الأحباب، يوم أن يخامر الإيمان القلب، ويوم أن يسكن الإيمان في أعماق الفؤاد، فيزهر القلب ويضيء الفؤاد، فتصبح العقيدة عنده الشيء الذي من أجله يعيش وفي سبيله يموت، فلا يجادل فيها ولا يناقش فيها، رغم كثرة التحديات، ورغم عظيم الصفقات، ورغم كثرة العقبات والكآبات، فالعقيدة عنده أغلى من ولده، وأغلى من والده، وأغلى من ماله، وأغلى من كل شيء يملكه في هذه الحياة. قال سعد رضي الله عنه لأمه: يا أمي، والله لا أدع ديني هذا لشيء، والله لا أدع ديني هذا لشيء. قال لمن؟ قال لأمه التي هددته بأن تقتل نفسها جوعا وعطشا. فقال سعد رضي الله عنه في ثقة نفس وإيمان عجيبين، قال: والله لا أترك ديني هذا لشيء. فمكثت أمه يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب شيئا، فأصبحت وقد جهدت. ثم مكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل شيئا ولا تشرب حتى اشتد جهدها. فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال: تعلمين يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني هذا، فما تركت ديني هذا لشيء. الله أكبر. إنه الإيمان، إنه اليقين، إنه الثبات على عقيدة التوحيد أيها الأحباب، مهما بلغت التحديات، ومهما بلغت العقبات والكآبات، ومهما عرض للإنسان من الصفقات والمساومات. وكم نحن في حاجة، بل كم الأمة الإسلامية في حاجة في هذا الظرف الحرج أن تتثبت بأصولها، وأن تتشبث بأصولها وثوابتها وعقيدتها في الوقت الذي تلقى فيه الأمة أصنافا وضروبا من التحديات، بل الضغوطات على أن تتخلى عن عقيدتها وأصولها وثوابتها. وإن جاهداك على أن تشرك بي، تقدموا لإخوانكم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فيا أيها العبد، يا أيها الموحد، يا من من الله عليك بنعمة التوحيد والإيمان، إن أمراك أبواك أقرب الناس إليك وأحب الناس لديك على أن تشرك بربك وعلى أن تكفر بربك جل وعلا، فإياك أن تطيعهما، وحذار أن تسمع لهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وكم من أخ لنا في الله، وكم من أخ لنا في الله من غير العرب، يمن الله عليه بشرح صدره للإسلام والتوحيد والإيمان، فيبتلى من جهة والديه، فيجبره والداه الكافران المشركان العاصيان على أن يترك دينه. فمنهم، أي من هؤلاء الآباء والأمهات الكافرين، من أجبر ولده الذي اعتنق الإسلام أو ابنته على ترك الإسلام بجميع أنواع المحاولات. فمنهم من طرد ابنه أو ابنته، فاضطر الابن أو البنت إلى أن يبيت في الشارع، إلى أن ينام في البرد القارس والزمهرير المرعب، واضطر إلى أن ينام وأن يلجأ إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وسمعنا من هدده أبوه الكافر بأن يقتل نفسه شنقا إن لم يتخلى عن الإسلام. ولله الحمد والمنة أن هذا الشاب الذي شرح الله صدره للإسلام، والذي ذاق حلاوة الإيمان، تشبث بدينه وعقيدته وتوحيده، فأصر هذا الأب الكافر على الكفر وشنق نفسه لأجل أن ولده دخل إلى الإسلام. نعم أيها الأحباب، لتعلموا أنها حرب منذ أن أنزل الله الكتب وأنزل الرسل، إنها حرب بين الكفر والإيمان، وصراع بين الحق والباطل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ولقد حكى لنا القرآن كثيرا من هذه الأمثلة بأروع الأساليب وأبلغ العبارات. فلقد تحدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا أباه على أن لا يتركن دينه وأن لا يرجعن على دينه أبدا، قال الله حكاية عنه في سورة مريم لما دعا أباه برفق ولطف ولين ورفق، قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك لئن لم ترجع عن دينك ودعوتك لأرمينك بالحجارة لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا اهجرني أبدا ولا أريد أن أراك بعد اليوم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال الخليل عليه الصلاة والسلام في أدب وحسن خلق عجيبين قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما أصر أبوه على الكفر ومات عليه وتبين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه كان عدوا لله تبرأ منه كما قال الله حكاية عنه في سورة براءة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هكذا أيها الأحباب إن جاهداك والداك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير لقد عبر الله تعالى بنفي العلم عن نفي الإله لأن ما لا يصح اتباعه لأنه لا يصح من لا يصح ومن ثبت جهله ومن لم تثبت صحته فلا يجوز اتباعه فكيف بما ثبت بطلانه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا النهي يشمل النهي عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي على ما فصلنا في اللقاءات الماضية. فإن جاهداك أبواك وإن أمراك والداك على أن تشرك بالله جل وعلا شركا أكبر فلا تطعهما. فإن أمراك أن تنذر لغير الله أو أن تذبح لغير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستعيد بغير الله أو أن تستغيث بغير الله أو أن تركع لغير الله أو أن تسجد لغير الله فلا تطعهما فلا تطعهما ولا تستمع إليهما. ومن أمر بهذه الجريمة من غيرهما من سائر البشر فلا طاعة له من باب أولى. وإن أمراك أبواك على أن تشرك بالله جل جلاله شركا أصغر فلا تطعهما أيضا. مثل أن يأمراك أن تصور شيئا باليد كل ما فيه روح أو أن يأمراك بأن تلجأ إلى تشريعات تخالف شريعة الله تعالى وتتخذ أندادا وأشخاصا يرضون بهذه التشريعات أو أن يأمراك مثلا بأن تعلق الحروز والتمائم والودائع إن أمراك بذلك أو إن أمراك بأن تحلف بغير الله تبارك وتعالى فلا تطعهما. وإن أمراك أن تتبرك بشيء لم يشرع التبرك به فلا تطعهما أيضا. أيضا هذا النهي يشمل عدم طاعتهما فيما لو أمراك بنوع من أنواع الشرك الخفي مثل الرياء لأن النهي أيها الأحباب لا يتم إلا لأن النهي عن الشيء لا يتم إلا بترك جميعه. فإن أمراك أبواك بأن تشرك بالله شركا خفيا مثل أن يأمراك بأن تعمل عملا تبتغي به غير وجه مولاك فلا تطعهما. ونخرج من هذا من هذه الآية بدرس كبير كبير ألا وهو زبدة اللقاء. نخرج من هذه الآية بدرس كبير كبير نحتاج أن نذكر به في هذه الأيام التي كثر فيها دعاة الباطل والضلال والتي كثر فيها إجبار الناس وإلزامهم على الإشراك والكفر بالله الكبير المتعال. ذلكم الدرس وتلكم القاعدة هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء في الحديث الذي خرجه أحمد والحاكم وصحح إسناده الألباني في صحيح الجامع من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أي جيشا وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له وأن يطيعوا فأغضبوه في شيء فأمر هذا القائد من المسلمين من صحابة سيد المرسلين أن أمر جيشه أن يجمعوا له حطبا فجمعوا له الحطب فقال أضرموا فيه نارا فأوقدوه نارا فقال لهم ألقوا بأنفسكم فيها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا أمره فرارا من النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا أيضا أسأل الله أن يوسع علي وعليكم تقدموا تقدموا بسبب المطر أقول فلما رجعت السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي ذكروا أن قائدهم قد أمرهم أن يجمعوا الحطب وأن يظلموا فيه النار وأن يلقوا بأنفسهم فيها فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وفي لفظ قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طاعة لمن لم يطع الله لا طاعة لمن لم يطع الله فكم كثر أمر الناس في هذه الأيام وإلزامهم وإجبارهم بشتى أنواع الإلزامات والإجبارات على أن يشركوا بالله الواحد القهار وعلى أن يعصوا الله تعالى تبارك وتعالى يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير ويلحق بالنهي عن طاعتهما في الأمر في الشرك بالله النهي عن طاعتهما في معصية الله تبارك وتعالى نعم لأنه في هذه الأيام أيها الأحباب كثر أمر الناس وكثر إجبار الناس على معصية الله الواحد القهار والذي يؤسفنا والذي يقطع أفئدتنا أن هؤلاء الآمرون وأن هؤلاء الناهون هم من العصاة هم من العصاة فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بل لهم السلطة والقوة في ذلك فيخرج أحدهم مثلا على الناس وينهى الناس عن الصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لقد قيلت هذه الآية منذ أن نزل الوحي منذ 15 قرنا ونحن نعيشها في هذه الأيام أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إلى حاله أرأيت إلى ضلاله يخرج بعض الناس والعياذ بالله ممن لهم القدرة على الناس وينهى الناس عن الصلاة ويتوعد كل من أقام الصلاة بأنواع كثيرة من التحديات وضروب من التخويفات تهديدات وتخويفات تتقطع لسماعها الأنفاس وتتزلزل من أجلها القلوب وترتعد منها الفرائص فيسمعها ضعيف الإيمان أو من أراد الله فتنته فيستسلم ويترك الصلاة ويطيع المخلوق في معصية الخالق نعم ولذا أو ويحق عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولذا لما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنهم ما عبدوهم أي ما عبد اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم وقادتهم إنهم ما عبدوهم فقال الحبيب المصطفى بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وأحلوا لهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ويخرج آخر فينهى الناس عن سنة من سنن سيد المرسلين ويأمر بترك أمر من أوامر رب العالمين جل وعلا فيطيع الناس ويتبع الناس ويستمع الناس فتحدث الفتنة ويصير الحليم حيران تحدث الفتنة وتضطرب الأمور ويخرج الناس من دينهم شيئا فشيئا حتى يموتوا على غير طاعة الله تبارك وتعالى والعياذ بالله ويحق عليهم قوله جل وعلا من سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم أي تقول الملائكة التي تقبض أرواح هؤلاء الذين ماتوا على معصية الله تقول الملائكة لهؤلاء الظالمين لأنفسهم بترك أوامر ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إن الذين توفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لماذا متم على هذه الحال، ولماذا صرتم إلى هذا الحد من البعد عن الكبير المتعال؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، استضعفونا، تسلط علينا المتسلطون، وتجبر علينا المتجبرون، وقهرنا القاهرون، فأمرونا بالشرك، وأمرونا بالكفر، وأمرونا بالفجور، فنهونا عن الصلاة، وأمرونا بالكفر، نهونا عن الحجاب، وأمرونا بالعري، نهونا عن الصدقة، وأمرونا بالبخل، نهونا عن الطيب، وأمرونا بالخبيث. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نملك شيئا. قالوا، أي تقول الملائكة بتقريع وتوبيخ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لما ركنتم إلى هؤلاء الظالمين؟ لما رضيتم بهؤلاء المجرمين؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم تكن بلاد الله تبارك وتعالى فسيحة فتخرج إلى بلد من البلدان أو إلى أرض من الأراضي فتقيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهنا يأتي حكم الملك جل جلاله على هؤلاء الذين أطاعوا المخلوق وعصوا الخالق، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ساءت مستقرا وساءت مآلا وساءت مآبا وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا عن حال من أطاع المخلوق وعصى الخالق عند الموت، فكيف بحاله يوم القيامة؟ تدبروا معي جيدا قول الله تبارك وتعالى من سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي ولو ترى حالهم يا محمد، ولو ترى حالهم أيها الموحد، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم في عرصات القيامة في يوم الفضيحة والخزي والعار، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، يقول الأتباع للمتبوعين، ويقول الضعفاء للقادة والسادة والكبراء، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. مواجهة عجيبة، مواجهة رهيبة، فإنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يعدلوا عليهم في هذه الحياة، ما استطاعوا أبدا يوما من الأيام في هذه الدنيا أن يعدلوا عليهم ولا أن يردوهم إلى الحق أبدا. إنها مواجهة عجيبة. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أمركم إيانا بالكفر، ولولا أمركم إيانا بالشرك، ولولا أمركم إيانا بالفجور، ولولا أمركم إيانا بالمعصية لكنا مؤمنين، لكنا طائعين، لكنا موحدين لله رب العالمين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا، لماذا واجهوهم بهذه المواجهة؟ أتدرون لماذا؟ لأنه قد جمع الله تبارك وتعالى الناس في صعيد واحد، وأحدق الخطر بالجميع، وأحاط الهلاك بالجميع، فزفرت جهنم زفرة، وصاحت النار صيحة، خرت منها الملائكة سجدا لله الواحد الأحد، وقالت الملائكة: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وصاحت النار صيحة، فقال الأنبياء بعد أن خروا سجدا لرب الأرض والسماء: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يوم أن أحدق الخطر بالجميع وأحاط الهلاك بالجميع، هنا كسرت هذه الحواجز، وواجه المستضعفون المستكبرين المتكبرين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا، عيشوا معي بأرواحكم وبقلوبكم وعقولكم هذه الآيات البينات من كتاب رب الأرض والسماوات، فليس هذا من عندي، إنه كلام الله جل وعلا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، تتواصل المواجهة وتتواصل المحاججة والمخاصمة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين. يا الله، بعد أن كانوا يقولون لهم في هذه الدنيا: أنتم صفوة الناس، وأنتم الأوفياء، وأنتم الأخيار والأبرار والأطهار، حكموا اليوم عليهم بالجريمة. يقول الذين استكبروا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل قال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل كنتم مجرمين. يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا بل كنتم مجرمين. ثم تتواصل المخاصمة. يقول قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لو بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول المستضعفون والأتباع للمتبوعين والمأمورون للآمرين الذين أطاعوا المخلوق وعصوا الخالق جل وعلا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. فأنتم الذين أمرتمونا وأنتم الذين غررتم بنا وأنتم الذين نافقتمونا وأنتم الذين كذبتم علينا. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. أي كنتم في الليل والنهار مجتهدين في دعوتنا إلى الكفر والشرك والباطل والضلال. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهنا قد فات الأوان. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بلى وعزة ربنا. فيا أيها المسلمون إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق. حتى وإن كان هذا المخلوق حبيبا. حتى وإن كان هذا المخلوق قريبا. حتى وإن كان هذا المخلوق قويا متجبرا. لأنه أيها المسلم والله إذا ذهب بك إلى قبرك فلن يذهب معك أحد ولن يدخل قبرك أحد سوى إيمانك وعملك الصالح. والله لا تنفعك ولن ينفعك هذا الذي قدمت طاعته على طاعة الله. والله لن ينفعك هذا الذي أطعته وعبدته من دون الله جل وعلا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بالتوحيد والإيمان الخالص إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إن ربي رحيم ودود.